أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَخَيْرُ مَا فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكن